السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ عبد الله. طبعا الرؤية هذه من باب الأمانة، يعني زي ما حضرتك تعرف، إذا كانت خير يعني الواحد يبشر بها أخاه، يعني فإن شاء الله هي خير. يعني رأيت اللي أنا دخلت في صلاة العصر ودخلت عند المسجد عندك، يعني دخلت في مسجد فوجدتك، تمام يا شيخ، بس انت ما كنت لابس ثوب، كنت لابس يعني زي مثلا تيشيرت وبنطلون، او يعني لبس غير الثوب يعني. فالمهم دخلنا عشان بعد الاذان، بين الاذان والاقامة، بين الاذان والاقامة دخلت ورحت حضرتك، قلت ايش؟ قلت ان المسجد هذا قبلته ليست صحيحة. انا طبعا رايت الرؤيه هذه تقريبا من 3 اسابيع او شيء زي كده، بس والله نسيت اقص عليك، يعني كل ما اتذكر اقص عليك انسى. حضرتك قلت المسجد هذا قبلته غير صحيحه، فقام واحد زي سوداني اسود، قال طيب انا يعني زي ليا خبره في كيف احدد القبله وكده، بس لازم جهاز تحديد قبلة معين، ما هو أي جهاز، جهاز جوال يعني. فدور في المسجد دور ما لقى، رحت حضرتك طلعت جهازك، قال أيوة هذا الجهاز الوحيد اللي يقيس القبلة مضبوط، اللي هو جهازك، تمام. وبعدين قاس القبلة وصححها، وبعدين حب يرجعه لك، قلت له لا، أنت قلت له لا، قلت له خلاص أنا متبرع بالجهاز هذا، فراح كتب اسمك على الحيط انك تبرعت يعني بالجهاز هذا، ومشكور وجزاك الله خير وكذا يعني. بس هذا يعني جزاك الله خير، ان شاء الله هي رؤيا خير يعني، انا اعرف لو رؤيا شر ما قصة يعني.